Oh, زي سيوان عايز الشجاوة إما تربيت راسك ومش برا استاتا سانو الزمن الكم تقيرا هانتي ميتر لغيك دار تنظر thank you. يا سيكي كنت متاري دا داي داي الناي Day, day, night. تنسي واش زوزي سوا الضوايا يا ندر الراوي الصغر في ربو تسرسنت أرضي مقور غقانا عزريك شمسونتي واش زوزي سوا الضوايا غاكو ضلي فحبا بس جوني الناس هانتا ورين ونكمل تبدوكي تنكي واش زوزي سوا الضوايا تتعدلي غيك ملي أشبه غارة سرني تتعدلي غيك ملي واش زوزي سوا الضوايا أشبه غارة سرني تتعدلي غيك ملي أشبه غارة سرني تتعدلي غيك ملي واش زوزي سوا الضوايا أشبه غارة سرني تتعدلي غيك ملي شورا ودي في خفلك الهوانا كن يغني واش زوزي سوا الضوايا